الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان الاتجاه الثالث وهو نظرية الأمر بين الأمرين. قلنا بأنه لكي يتضح المطلوب جيدا ما هو المراد من نظرية الأمر بين الأمرين بالنحو الذي نحفظ فيه إطلاق القدرة الإلهية وكذلك نصحح الوعد والوعيد والثواب والعقاب من خلال استناد الفعل إلى الإنسان مباشرة، لا بد من ذكر عدة مقدمات. بينا مجموعة من هذه المقدمات. المقدمة الأولى: ما هو الفرق بين الإمكان الماهوي والإمكان الفقري. المقدمة الثانية: أن ما سوى الله سبحانه وتعالى هو عين الفقر والحاجة إلى الله. المقدمة الثالثة: أن الفقير ليس أمر عدمي وإنما هو وجود، ولكنه وجود فقير، وجود متقوم بالحق سبحانه وتعالى تقوما وجوديا. وهذه هي المقدمة الثالثة التي هي مقدمة أساسية، وهي أن الفقير ليس هو أمر عدمي بل هو أمر وجودي لا أنه عدمي. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة التي كان الكلام فيها هي أنه ثبت في محله وأيضا يثبته الاستقراء وتثبته البحوث العلمية التي وصل إليها الإنسان، تثبت لنا أن هذا العالم محكوم بنظام، أن هذا العالم فيه نظام، يعني هناك أسباب ومسببات، هناك مقدمات ونتائج. وقد ثبت في محله أيضا، هذه نستعيرها من علوم أخرى من الفلسفة أو من أبحاث أخرى، وقد ثبت أيضا أن هذا النظام الذي يحكم هذا العالم نظام واحد، لا أنه هنا نظام وهنا نظام آخر وهنا نظام ثالث، لا، الإنسان والحيوان والنبات والجماد والسماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن جميعا يحكمه ماذا؟ نظام واحد، لا أنه الإنسان له نظام مستقل عن الحيوان، والحيوان له نظام مستقل عن الهواء، والهواء له نظام، لا، هذه الأجزاء أجزاء هذا النظام مترابطة ومترتب بعضها على بعض كسلسلة في حلقات سلسلة واحدة بالنحو الذي، طبعا هذا بجعل الله سبحانه وتعالى وبمشيته وبقدرته. حتى لماذا جعل هذا النظام بهذا النحو؟ أجبنا عليه في أبحاث سابقة أنه هو النظام أحسن. وعلى هذا الأساس قرأنا عبارتين لسيد العلامة بالأمس، قلنا بأنه هذا النظام ترابطه بنحو لو اختل أي جزء من أجزائه لفسد النظام الكوني بشراشره بكله، لانهدم بشراشره. طبعا هذا كما قلت بأنه كما هو ثابت بالأدلة العقلية أيضا ثابت بالبحوث العلمية وأيضا ثابت من خلال الآيات القرآنية، وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. وقلنا بأنه هنا ذكرت الكبرى وبينت صغراها في أول سورة الملك، هناك عندما قالت ترجع البصر كرتين هل ترى من فطور ثم ارجع البصر. الآية مو هالشكل بلي ثم ارجع البصر ينقلب إليك خاسئا وهو حسير. إذا لا تجد أي فطور أي فساد أي نقص أي إلى آخره. قرآنيا علميا فلسفيا ثابت أن النظام واحد. ما معنى أن الذي يحكم هذا العالم نظام واحد وأن هذه السلسلة وأن حلقات هذه السلسلة مترابطة ترابطا غير قابل للانفكاك؟ ما معناه؟ معناه أنه عندما إذا رفعنا حلقة من حلقات هذه السلسلة يختل الذي قبله والذي بعده أو لا يختل؟ ماذا تقول؟ ها؟ يوجد احتمالات، قولوا إما يختل وإما لا يختل. ها؟ إن قلتم لا يختل يكون وجوده كعدمه، فوجوده لغو أو ليس بلغو؟ لغو يكون. إذا كان رفع هذه الحلقة من هذا النظام تبقى سلسلة الوجود ونظام الوجود على ما هو عليه، إذن وجود هذه الحلقة كعدم هذه الحلقة، عدم هذه الحلقة كوجود هذه الحلقة، وهذا يكون وفق النظام الأحسن وخلاف النظام الأحسن. خلاف النظام الأحسن أن هناك حلقة لا ليس لها أي مدخلية في النظام الأحسن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة من حلقات ماذا؟ النظام الأحسن. هذا مضافا، هذا خلف ما فرضناه من أن حلقات هذه السلسلة مترابطة رابطا بنحو لو اختل واحد منها للأجل ماذا؟ انهدام النظام الكوني. إذا قولكم أن هذه الحلقة لا مدخلية لها يلزم منه اللغوية، يعني يلزم أن لا يكون النظام نظاما أحسن. أنت جنابك الآن تشبيه المعقول بالمحسوس، جنابك الآن لو وجدت السيارة مصنوعة على أتقن ما يمكن ولكن وضعت يدك على حاجة، قلت هذه الحاجة لماذا موجودة؟ قالوا لا أثر لها. ماذا ترى؟ بأن الصانع حكيم وليس بحكيم، أصلا وجودها كعدمها أي أثر؟ لا يوجد. لا، لو وجدت لا تؤثر ولو عدمت أيضا كما كان. ماذا ترى الصانع؟ حكيم أو ليس بحكيم؟ عالم أو ليس بعالم؟ من الواضح إذن عندما وجدت حلقة لا يمكن أن نفترض أنها لا مدخلية لها في نظام الوجود، مع فرض أن النظام نظام واحد يلزم الخل. فإذا لابد أن تكون هذه الحلقة ماذا؟ ها؟ لها مدخلية. تفتجي إذا هذه الحلقة لها مدخلية فيثبت أن الإنسان عندما يصدر هذا الفعل ويخلق الله الفعل، سلمنا الله هو الخالق للفعل، هذا الإنسان له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ها؟ إن قلت لا مدخلية يلزم ما تقدم، وإن قلت له مدخلية ثبت ماذا؟ المطلوب، وهو أن الإنسان له مدخلية في شيء. هذا شنو ذاك الشيء؟ مو مهم عندنا، المهم له مدخلية أو ليس له مدخلية، مؤثر أو ليس بمؤثر. إلى هنا قطعنا جابر الأشعري، لأن الأشعرية قالت بأن الإنسان له مدخلية أو ليست له مدخلية، إرادته له مدخلية أو ليست لها مدخلية، قدرته له مدخلية أو ليست لها، قال ليست لها أي مدخلية، وإنما من باب العادة ومن باب الصدفة اقترن هذا بهذا. بناء على ما ذكرناه في المقدمة الرابعة، فالإنسان طبعا مو فقط الإنسان، ها، كل وجود عالم المادة كل جزء جزء منه له مدخلية، لكن بحثنا أين نحن؟ بحثنا في الإنسان، فلهذا نركز الحديث على الإنسان. فالإنسان له مدخلية. إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت أن الله هو الخالق، أن الله هو الموجود، أن الله هو الفاعل، صحيح. والإنسان له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ها؟ أثبتنا لو ما استطعنا، أثبتنا له المدخلية. إذا انقطع دابر الأشعرية الذي قالت أن الإنسان لا مدخلية له على فرض صحة النسبة إليه، وانقطع دابر من؟ دابر المعتزلة، باعتبار أن المعتزلة قالوا الله لا مدخلية له، ونحن من خلال الوجود الفقري المتقوم مدخلية الله محفوظة أو غير محفوظة؟ محفوظة. إذا أثبتنا أن الله له مدخلية في الفعل، وأن الإنسان له مدخلية في الفعل، فهو الأمر بين الأمر. إلى هنا واضح المطلب؟ طبعا مورد نبدأ بحث جديد إلى حتى ننتهي من مرحلة، نبدأ مرحلة جديدة. إذن الأشاعر الذين قالوا أن الإنسان لا مدخلية له تبين محال، هذا خلاف النظام الأحسن، وهذا معنى أن هذا العالم فيه نظام ولا يوجد فيه نظام، لا يوجد فيه نظام، وهو مخالف للبحث العلمي وللبحث العقلي والفلسفي وللبحث القرآني أيضا. إذن هذا القول لا يمكن الالتزام به. فإذا الإنسان ماذا؟ لابد أن يكون له مدخلية. الله له مدخلية أيضا أو ليست له مدخلية؟ أيضا له مدخلية، لما تقدم في المقدمة الأولى والثانية والثالثة، خصوصا في الأولى والثانية، أن الإنسان موجود فقير، والفقير متقوم حدوثا وبقاء. فإذا الله موجود أو ليس بموجود في البقاء، أيضا الله مدخليته وفاعليته أيضا محفوظة. إلى هنا، إلى هنا إحنا دخلنا باب الأمر بين الأمرين، هم حفظنا النسبة إلى العبد، هم حفظنا ماذا؟ العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولكن عندما دخلنا هذا المدخل وهو مدخل الأمر بين الأمرين، يواجهنا ماذا قلنا؟ ها؟ يواجهنا اتجاهان. الاتجاه الأول كان الاتجاه المشائي، الاتجاه الثاني كان الاتجاه ماذا؟ اتجاه الحكمة المتعالية، حيث أن الاتجاه المشائي فسر النسبة ومدخلية الإنسان بمعنى الموجب، ولكن الحكمة المتعالية فسرت مدخلية الإنسان بمعنى ماذا؟ بمعنى الشرط والمعد، أيهما حق؟ ما أدري واضح إلى هنا؟ إحنا وين دخلنا؟ إلى عين انتهينا؟ إلى هنا ترتيب البحث ينحفظ حتى التسلسل يكون واضح. هنا مدعى الحكمة المتعالية أقاموا دليلا على استحالة ما تقوله المدرسة المشائية. نرى الحق الآن مع من؟ مع الحكمة المشائية؟ مع الحكمة المتعالية؟ أو لا مع الحكمة المشائية ولا مع الحكمة المتعالية؟ هناك نظر ثالث لا بد أن نذهب إليه، أي منهم؟ أقاموا دليلا من؟ الحكمة المتعالية، لإبطال دعوى المشائين. ما هو الدليل؟ قالوا نحن نسأل منكم أنه، طبعا هاي أربع مقدمات، أنا بالمقدمة الرابعة راح أقف وقوفا طويلا، باعتبار أنه لكي يتم المطلب نحتاج مقدمة خامسة ونأخذ نتيجة. الآن نحن وين؟ في المقدمة الرابعة. قالوا بأنه الوجود الفقري يستحيل أن يكون موجدا، قالوا لقانون واحد واضح، وهو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، والفقير يملك أو لا يملك؟ لا يملك. إذن كيف يمكن أن يعطي الوجود لغيره؟ والإيجاد فرع الوجود، وهو عنده وجود أو لا يوجد عنده وجود؟ شوف المغالطة، وهو عنده وجود أو لا يوجد عنده وجود؟ ياهو عنده لو ما عنده، ها؟ موجود ومعدوم، فرضوه معدوما فقالوا أنه لا معنى لأن يوجد. هذا قلت احفظوا لي المقدمة الثالثة، أن الوجود الفقير وجود لو عدم، وجود لو مو وجود، وجود إيجادها أنت غيره قبلنا. شنو اللي تقول في الوجود أقوله في الإيجاد. أنت احفظ لي، أنت مشكلتك أنه كل دليلك ماذا؟ أن الفقير لا يملك شيئا حتى يعطي. هو الفقير يملك شيئا؟ ها؟ يملك بالله. أحسنتم، سيوجد بالله. إذا قلت أن الفقير لا يوجد ونتوهم وجوده، وجوده ظل، إيجادها إيجاده أيضا يكون ماذا؟ ظل. ما معنى الإيجاد؟ ليس بإيجاده هو. أما مشكلة الحكمة المتعالية أو مشكلة من فهم الحكمة المتعالية، وإلا في اعتقادي أن صدر المتألهين أجل من هذا المطلب، مشكلة من فهم الوجود الفقري أنه عدم من خلال ماذا؟ من خلال هذا التشبيه، تشبيه الوجود الفقري بالوجود الظلي. مع أننا ذكرنا بالأمس ووقفنا عند هذه النقطة، قلنا الإخوة يلتفتون، هذا التشبيه بالوجود الظلي يقرب من جهة ويبعدنا من جهات. يقربنا أنه يشخصنا أن الوجود الفقري وجود متقوم، يعني ماذا؟ يعني كل ما يملك فهو يملك، تملكها مع الله؟ لا. تملكها من دون الله؟ لا. تملكها بالله. أسمى كلمات الأمير سلام الله عليه، تذكروا الأخوة قرأناها مرارا. ولكن تملكها بالله بنحو يخرج زمام الأمر من يد الله أو لا يخرج؟ لا لا، مع أنك مالك لنفسك فهو يحول بين المرء وقلبه. قبل أن تملك فهو مالك لملكك، مالكك ومالك ملكك لنفسك كل شيء، ولكن مالك أنت ولست بمالك، مالك موجود أنت ولست بموجود، موجود. إذن برهان الحكمة المتعالية على أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا، والوجود الفقير فاقد فيستحيل أن يكون معطيا، هذا البرهان بعد تام أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ لأنه هنا معطي وهو فاقد أو واجد؟ واجد، ولكنه واجد بالله، واجد في عين الفقر، موجود في عين الفقر. إذن إلى هنا إحنا، هذا أهم دليل للحكمة المتعالية لإثبات أن الوجود الفقري لا يمكن أن يكون موجدا، لا يمكن أن يكون معطيا للوجود. طبعا خلوا ذهنكم، أنا عندما أقول وجود فقري لا يروح ذهنك مباشرة إلى الوجود المادي، ها؟ حتى الوجود العقلي هو يعتبره أنه يعطي أو لا يعطي؟ لا يعطي. هم الآن الفلاسفة يفترضون حتى الصادر الأول يعطي أو لا يعطي؟ لا يعطي، هو ماذا؟ واضح، هو شرائطه وشارطه مو معطي. لماذا؟ يقول لأنه هو عين الفقر، هو فاقد، والفاقد كيف يعطي؟ ولكنه نحن بحمد الله نقول بأنه صحيح هو عين الفقر، ولكنه هذا الفقر وجود لو عدم. فإن قلتم عدم فالحق معه، ولكن إذا صار عدم مو فقط يسقط إيجاديته، يسقط شرطيته أيضا. شنو فقط يسقط إيجاديته؟ شنو يصير عدم شرطه؟ ها؟ يسقط شرطيته أيضا. وشنو عدمه؟ وإن قلتم أنه موجود، فإذا إذا أراد أن يعطي أعطى الفاقد لو أعطى الواجد؟ ها؟ أعطى الواجد لا أعطى الفاقد. إلى هنا إحنا استطعنا أن نناقش الدليل الذي أقامته الحكمة المتعالية لإثبات أن الممكن الفقير لا يمكن أن يعطي. أثبت ماذا؟ يعطي أو يمكن أن يعطي؟ ها؟ لا يمكن أن يعطي. بعد ما أثبت الوقوع أثبتنا ماذا؟ الإمكان، والإمكان أعم من الوقوع. خلوا ذهنكم، أنا مرحلة مرحلة دا أمشي مع المطلب. إلى هنا فقط ناقشنا دليل الحكمة المتعالية للاستحالة، فإذا سقطت الاستحالة ماذا يثبت؟ يثبت الإمكان، والإمكان يثبت الوقوع، لو أعم من الوقوع أعم من الوقوع. فستعالوا معنا على أنه وقع أو لم يقع، يعني أن الإنسان موجد أو ليس بموجد. الآن عندما أقول موجد خلوا في ذهنكم أيضا، ما أريد أقول موجد لفعله، لا أريد أقول موجد بنحو القضية المهملة. حتى ماذا موجد؟ لعله فقط موجد لإختياره، موجد لإرادته، مو مهم عندي ذاك. المهم أريد أن أجعله ماذا؟ فاعل. أما فاعل لهذا الفعل أو لفعل آخر ذيك في مرحلة لاحقة، فقط أريد أن أثبت أنه فاعل وليس بمحل. واضح المطلب؟ تسلسل البحث؟ خب سؤال. الآن ندعي أن الإنسان بالإضافة إلى أن الإمكان ثابت ثبت، ندعي الوقوع. الوقوع هو الوجدان الذي يقولونه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه يقول صفحة 28، يقول: وهذا الاحتمال هو الذي احتمال الأشعرية الذي نفت أن الإنسان فاعل، وهو الذي ينبغي أن يكون مقابلا بالوجدان المدعى في كلماتهم. ثم سيد الشهيد يقول: وهو وجدان سليم بالقدر المبين في الأسس المنطقية. يقول دليلها أن هذا الوجدان وجدان مطابق للواقع، لو وجدان غير مطابق للواقع احنا بينا ايه؟ الأسس المنطقية. ما نقدر احنا ندرس الأسس المنطقية، ولكن اعلم أنه الأعلام الحكماء متكلمين الذين أنكروا نظرية الأشاعرة لم يقولوا بشيء أكثر من الوجدان، ولكنه نحن نستطيع أن ندعم هذا الوجدان بالدليل. تفتوا جيدا، الوجدان يقول أنت موجد لو مو موجد، ولا أقل أنت موجد لاختيار نفسك ولإرادة نفسك، مو أن الإرادة أوجدت فيك وأنت محل للإرادة لا فاعل للإرادة. ولكن هذا الوجدان يمكن أن يدعم بالدليل. ما هو الدليل؟ نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى وعد وأوعد أم لا، هذا ثابت لنا بالدليل القطعي الذي لا ريب فيه، هذا مطلب. ونحن نعلم أنه أنزل الشرائع والحكم والقوانين والأديان والكتب السماوية أم لا، هذا أيضا مما لا ريب فيه، طبعا هو مضمون المقدمة الأولى هذا مش آخر. ونحن نعلم أنه ذكر ثوابا وعقابا للعبيد أو لم يذكر، ذكر، وهذا مما لا ريب فيه أيضا. الآن نسأل منكم أن هذا الوعد والوعيد الذي هو محتوى الرسالات السماوية، وذاك الثواب والعقاب الذي يترتب على الأطاعة والعصيان، إما أن الإنسان له حصة أو ليس له. إن قلتم أنه لا حصة له فيلزم أن يكون إنزال الشرائع والكتب ونحوها لغو أو ليس بلغو، لأنه هو الذي يوجد فيك الإرادة وهو الذي يوجد فيك الاختيار، فأنت ليس إلا محل للفعل، فهو الذي يوجد فيك إرادة الصلاة ويوجد في الآخر إرادة ماذا؟ إرادة المعصية. فإنزال الشرائع والكتب والأنبياء لغو أو ليس بلاغو، وقد ثبت أنه حكيم مطلق. هذه بعد نرجع أيضا إلى أصل التوحيد، من التوحيد نأخذ. ثم نأتي إلى القسم الثاني، وهو أنه عنده ثواب وعقاب أو لا يوجد عنده ثواب وعقاب. ها؟ وهذا الثواب والعقاب للإنسان مدخلية أو ليست له مدخلية. فإن قلت له مدخلية ماذا؟ ثبت المطلوب. إن قلت لا مدخلية له يلزم الظلم أو لا يلزم الظلم؟ أنا مو أشعري أنا، أنا ثابت عندي أن الله مو معتزلي أيضا، لكن ثابت أن الله يظلم أو لا يظلم. كتب على نفسه أن يكون عادلا وأن لا يكون ظالما. فلو أراد أن يعاقب بما لا ينبغي أو يثيب في غير مورد الاستحقاق ظلم أو ليس بظلم، وقد ثبت أنه هو عادل مطلق. ذات الوجدان الذي يقول بأنه أنا فاعل الفعل يؤيد بماذا؟ بهذا الدليل، وهو أنه لو لم يكن الإنسان هو الفاعل لفعله وهو الموجد لفعله فلا معنى لإنزال الرسالات والوعد والوعيد لأنه لغو، ولا معنى للثواب والعقاب لأنه ظلم. والحق سبحانه وتعالى هو الحكيم المطلق وهو العادل المطلق. فإذن الإمكان بمناقشة مطلبهم، الوقوع من خلال الوجدان المؤيد بالدليل. فنسبة أفعالنا إلينا نسبة العرض إلى المحال لو نسبة الفعل إلى الفاعل. فإذا ما كان مقصود أصحاب الرائط والمعدات أيضا نسبة الفعل إلى الفاعل، إحنا لا مشاحته لعله اشتباه التعبير، لكن مقصود هذا وهو أن الإنسان لا بد أن يكون فاعلا. خلوا ذهنكم إلى هنا يمين. ولا إيجاده للفعل يمكن أن يترقى في نحوه على كيفية وجوده أو لا يمكن؟ خلوا ذهنكم يمي. الإيجاد فرع الوجود، إيجاده لفعله يمكن أن يكون غير نحو وجوده أو لا يمكن؟ إذا كان نحو وجوده فقيرا فإيجاده ماذا يكون؟ أحسنتم، فإذن هو وجود فقير وإيجاد فقير حينا لا ما ذكره حكماء المشاء ولا ما ذكرته الحكمة المتعالية، وإنما ما ذكرناه هنا من أن معنى الأمر بين الأمرين. ماذا تقولون في وجود الإنسان، وجوده أو ليس وجوده؟ وجود الإنسان وجوده، هذا وجود زيد أو ليس وجود زيد؟ مع أنه هذا الوجود عين الفقر والحاجة إلى الله أم لا؟ فهو في دائرة وجود الله أو خارج عن دائرة وجود الله؟ فالإيجاد أيضا كذلك، مع أنه إيجاد لزيد ولكنه يخرج عن دائرة إيجاد الله أو لا يخرج؟ لا يخرج، وهو معنى الأمر بينهما. وهذا معنى دقيق نفهمه من الأمر بين الأمرين، لا هو مبنى المتكلمين ولا هو مبنى الحكمة المشائية ولا هو مبنى الحكمة المتعالية. أما فرقه عن مبنى الحكمة المشائية فواضح، لأن الحكمة المشائية فرضت وجود الممكن في نفسه، فإيجاده يكون ماذا؟ في نفسه، لأن الإيجاد فرع الوجود. وأما الحكمة المتعالية فإنها فرضت أن الوجود الفقير لا وجود له، فإيجاده أيضا ماذا؟ لا وجود له. وأما نحن فنعتقد كما أن هذا الوجود الفقير هو وجود زيد ولكن لا يخرج عن قدرة الله وعن وجوده لأنه متقوم به، لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك إيجاد زيد مع أنه إيجاد زيد حقيقة ونسبة الفعل إلى زيد نسبة الفعل إلى فاعله لا يخرج مع ذلك عن قدرة الله وإيجاد الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو مراد العرفاء الذين قالوا أنه هنا عرضية. إذا تذكرون على الحكمة المتعالية قلنا توجد عرضية. شنو العرضية؟ الله موجد، العبد ماذا؟ شرط. ولكنه على بحثنا الإنسان موجد لو مو موجد؟ ها؟ موجد، ولكن يخرج عن إيجاد الله أو لا يخرج؟ فهو مع أنه إيجاد للعبد هو بإذن الله سبحانه. هذا الإذن مو الإذن التشريعي، وإنما هو الإذن التكويني، يعني لو لم يأذن لتحقق الإيجاد أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. وما رميت، ما شفت تثبت؟ نفي. كيف تثبت؟ إثبات. رميت، حتى احنا نجي نفسر رميت يعني أعددت شرطت، خلاف ظهر الآية. فالنبي رمى جزما وهو رميه، ولكن هذا الرمي لكي يكون رميه ويؤثر أثره لابد أن يكون ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه كما أن الوجود فقير الإيجاد أيضا ماذا؟ فقير، لأن الإيجاد لا يزيد عن الوجود. فإذا كان الوجود في غيره متقوم بالله فالإيجاد أيضا يكون متقوما بالله سبحانه وتعالى. وهذه المقدمة الخامسة والنتيجة. والمقدمة الخامسة هي أن الإيجاد فرع الوجود، والوجود عين الفقر، فالإيجاد ماذا؟ عين الفقر. فلهذا السيد العلامة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر عبارة يقول: هناك رأي خامس في مسألة أو اتجاه ثالث في فهم الأمر بين الأمرين، ما ذهب إليه عرفاء الفلاسفة، وهو أن الفعل له فاعلان، الله والعبد. له فاعلان، ها، مو الله فاعل والعبد ماذا؟ معد. لا لا لا، فاعلان، لكن لا طوليان كما يقول اتجاه المشائين، ولا عرضيان بالنحو الذي تقوله الحكمة المتعالية، معد إيجاد مقتضى، بل هي بحسب الحقيقة فاعلية واحدة بنظر تنسب إلى العبد. ولكن هذا النسبة إلى العبد والعبد اعتباري لو حقيقي، إذا كان مراد العرفاء اعتباري نخالفهم، أما إذا كان مرادهم العبد حقيقي والنسبة إليه وهو فعله حقيقة فالحق معهم، بنظر تنسب إلى العبد وبنظر آخر تنسب إلى الله، مبنيا منهم على تصور عرفاني يقول إن نسبة العبد إلى الله نسبة الربط والفناء والمعنى الحرفي إلى المعنى. شوف يذكر المبنى أيضا، وهو مبنى صحيح، فكما أن الوجود معنى مندك وحرفي، ولكن موجود. أنت ماذا تقول في المعنى الحرفي؟ موجود أو معدوم؟ موجود ولكنه في غيره، موجود ولكنه في غيره. فالإيجاد أيضا إيجاد ولكنه ما في ترتب أبدا. لا لا لا أبدا. فلهذا قلت بأنه لا أقبل نظرية الحكمة المشائية، لأن الحكمة المشائية ماذا قالت؟ قالت أعطى ثم عاقب. رفضتها للطولية، رفضتها أنا. ثم الحكمة المتعالية ماذا قالت؟ قالت لا يعطي. المعطي من؟ هو الله. أنا أريد أن أقول لا، العبد يعطي، يوجد، ولكن كما أن وجوده في غيره إيجاده في غيره. بلي؟ يعني شنو؟ لا لا لا، لفعله يكون علة تامة، يعني لإرادته يكون فاعلا تاما. لا لا، حتى التعبير مظهر وجود لو مو وجود، يا لا مو ملتفت، المظهر غير الظاهر عينه، وهم يقول عينه. أنا اشتالك هنا. إذا قالوا أنا ما عندي معركة مع الألفاظ مولانا، أنا أريد أن أرى بأنه أنا موجود لو معدوم أنا، ها؟ ويقول أنت معدوم. يقول بابا آخر ده أشوف نفسي موجود، يقول هاي ثانية ما يراه الأحوال، أنت وين موجود؟ لا يوجد في الدار غير هو ديار. ها؟ هذا المبنى مو صحيح. صحيح على سموه، سميه مظهر وظاهر، سميه علة ومعلول، سميه ما شئت، ولكن أنا غير الله والله غيري، كما أنت غير إرادتك وإرادتك غيرك، ولكنه تخرج عن دائرة وجودك أو لا تخرج. لا تخرج. كما أن الصورة، الصورة التي تتخيلها هي أنت أم غيرك، ولكنه في كل آن آن متقومة الوجود بك، فما دمت ملتفت إليها موجودة، إذا غفلت عنها معدومة. إيجاد العبد أيضا كذلك، إيجاد العبد أيضا كذلك، في عين أنه إيجاد العبد حقيقة، لا معيد لا بطر أبدا أبدا، لا إيجاد فاعل، في عين ذلك فهو ماذا؟ فهو فعل الله. بمعنى ماذا فعل الله؟ بمعنى أنه لو لم يأذن ذلك الإذن التكويني لاستطاع أن يوجد أو لا يستطيع أن يوجد. والإذن التكويني مو أذنته، والإذن التكويني يعني أجاز بالإيجاد التكويني، فلا بد أن يتحقق إيجاد تكويني. وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين إن شاء الله كما نفهم. ماذا يترتب على بحثنا إلى هنا؟ تترتب عدة أفكار، عندنا 10 دقائق بل نحاول أن ننتهي من البحث. تترتب عدة نتائج. النتيجة الأولى، نحن في أبحاث سابقة في النهاية وفي الكلام أشكلنا على العلمين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والسيد الشهيد، قلنا لا يجتمع مبنى المعنى الحرفي والوجود الفقري مع مبنى أن الإنسان موجود. أشكلنا مرارا يا إخوة تذكر، بناء على ما حققناه في هذا اليوم، الإشكال وارد أو غير وارد بعد، خلوا ذهنكم جيدا اسمحوا أحسنتم. احنا أشكلنا، قلنا الذي يقول بأن عالم الإمكان معنى حرفي بعد يستطيع أن يقول أن الإنسان موجد أو لا يستطيع، فيما سبق قلنا لا يحق له، لكن هنا قلنا ماذا يحق له، ولكن يحق له بأي معنى؟ بالطولية. باطل. فإذا كان مراد العلمين الطولية فما هو مرفوض، أما إذا كان مراد العلمين هذا المعنى الذي ذكرناه فهو الحق الذي لا ريب فيه. هذا مطلب. المطلب الثاني، أنه نحن عندما نقول بأن الإنسان موجد لأفعاله، إحنا مو مرادنا أنا هذا أوجدت هذا رفع الكتاب، لا لا، أنا دا أقول أن الإنسان موجد لأفعاله بنحو القضية المهملة لا بنحو الموجبة. حتى تقول لعد الموجبة الكلية ماذا؟ من أين نثبتها؟ نقول نثبتها بطريق آخر. أنا فقط بصدد أن أثبت هذا الاختيار الذي أنا أعمله والإرادة التي أوجدها، أنا أوجدتها لو أوجدت فيه، إن قلت أوجدت فيه يعني أنا محل لها، لزمت الإشكالات من جديد. إن قلت أوجدتها صح الوعد والوعيد والثواب والعقاب و و و و إلى آخره. افترضوا أن الله هو الموجد خارجا، ولكنه متى يوجد خارجا؟ ماذا؟ إذا أنا أوجدت مقدمة. ما هي المقدمة؟ ها؟ ما هي المقدمة؟ اختيار، إعمال الإرادة. تقول لعطف هذا هم صار معد بالنسبة للفعل الخارجي، صار موجد للفعل الخارجي لو معد. الله هو الموجد وأنا ماذا صرت شرطا؟ أقول نعم، للفعل الخارجي أنا شرط، ولكن لإرادتي واختياري ماذا شرط؟ لو موجد. أحسن. فإذا هؤلاء الحكماء من الحكمة المتعالية يقولون بأنه يوجد استثناء من العلل الوسطية ولو في مورد واحد نحن معهم، أما إذا أرادوا أن يطلقوا القاعدة حتى بالنسبة إلى الاختيار أنا معد، نحن نتفق أو نخالفهم؟ نخالفهم في هالنقطة. إذن أنا الآن في البحث الثاني أريد أن أقول بأن الإنسان موجد ولو لفعل واحد وهو اختياره، وإن كان معدا بالنسبة إلى أفعاله. وهذا إن شاء الله ما نفصل الكلام فيه في المسألة الثانية، وهو أن أفعال الإنسان على قسمين، أفعال نفسية وأفعال جوارحية خارجية. أفعال النفسية الآن أنا بصددها، أنا عندما أعمل الإرادة أو الاختيار، هذا الاختيار أنا أوجدته أو أوجد فيه. إن قيل أنه أوجد فيه صار نسبة العرض إلى محله، وإن قيل أنه أنا أوجدته صار نسبة الفاعل إلى فعل إلى فاعله. وأنا بصدد فقط أثبت القضية المهملة، يعني أن الإنسان فاعل ولو لفعل واحد، أما الموجب الكلية فلها محل آخر. النقطة الثالثة، ومستقل في فعله لو مو مستقل، خلاص معه نفس المطلب، وهذا بليه أنا أوجدته ولكن منحه المعنى الحرف، وهذا عدد أقوله. إذا قول جعله مستقلا قال افعل، هذا معتزلة. تقول بأنه ليس له شيء، هذا يصير أشعري. تقول هو أعطاه، هذا الإعطاء يكون منشأ للإيجاد، ولكن هذا الإعطاء وذاك الإيجاد بنحو المعنى الحرفي والاسم، بمعنى فهو أيضا في حين الإيجاد متقوم ومو متقوم، وهو معنى الأمر بين الأمر. كيف تقول المطلب وهو معنى الأمر بين الأمر؟ لا ياهي يا حتى أنا ما أريد أتكلم، لأنه لا أجي بحث آخر في المسألة الثانية، معدنا بحث آخر في أرض، خلي أطمئن أجي للبحث الكلي له. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بناء على هذا يتضح أن قوله لا خالق إلا الله ما هو معناه؟ لا خالق مستقل إلا الله، مو بعد لا خالق إلا الله، ما خالق مستقل بالإيجادية إلا الله، وإلا يمكن أن يوجد عندنا خالق غير الله ولكن مستقل لو غير مستقل، غير مستقل وهو أن يخلق بالله. طبعا الآن أنا لست بصدد بحث المصادق، من هذا الذي يستطيع أن يخلق بالله ومن لا يستطيع؟ القرآن الكريم يشير إلى بعض المصادق، يشير إلى إبراهيم، يشير إلى عيسى، وتحيي الموتى، تحييها، مو أنت معد وأنا الأحيي، أصلا خلاف ظاهر الآية المباركة، بناء على مبنى المعد والشرط هو عيسى محيل والله محيل، ها؟ لعد ليش ينسب الإحياء إلى عيسى؟ قل وتحيي، تقول لابد يقول له وأحيي بدعائك، مو وتحيي، مو تحيي أنت، أنا أحيي، وتحيي، ولكن إن تحيي أنت، ولكنه في عين أنك محيي أنا المحيي، لأنه أنا المستقل المقوم ماذا؟ لهذا الرابع. فس مصادقة الأخرى ما هي؟ الأئمة من مصادقة مو من مصادقة، الرسول الأعظم من هذا بحث آخر، هذا الآن ما عندي علاقة به، لكن بحثي الآن هو أنه لا خالق إلا الله، يعني لا خالق مستقل إلا الله، وإلا يوجد خالق غير مستقل غير الله سبحانه وتعالى. ومنه يتضح هذه النقطة الرابعة، ومنه يتضح أن التوحيد الفاعلي الذي يسمى في كلماتهم بالتوحيد الأفعالي تسامحا، أن التوحيد الفاعلي على هذا المبنى الجديد يختلف عن التوحيد الفاعلي على مبان القول، على مبنى الحكمة المتعالية التوحيد الفاعلي أن الموجد هو الله، ولكنه على هذا المعنى التوحيد الفاعلي أن الموجد فقط هو الله، لو أن الموجد المستقل هو الله، وإلا مو معنى التوحيد الفاعلي يعني لا يوجد موجد في دار الوجود، لا يوجد هناك موجد في دار الوجود غير الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس بمستقلين. ومن هنا يتضح أن ما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية صفحة 176 هنا قال فهو تعالى، التفتوا لهذه العبارات صدرا وذيلا حتى يتضح المطلب، فهو تعالى المستقل في مبدئيته على الإطلاق والقائم بذاته في إيجاده وعليته، وهو المؤثر بحقيقة معنى الكلمة، لا مؤثر في الوجود إلا هو. يعني شنو لا مؤثر في الوجود إلا هو؟ يفسر يقول بمعنى ليس لغيره من الاستقلال الذي هو ملاك العلمية، هذا أول ليس لغيره من الاستقلال نحن معه، ليس لغيره من الغنى نحن معه، أما قوله الذي هو ملاك الإيجاد نحن لا نقبله، لأنه هو يفترض بأنه الغني فقط عنده حتى يعطي، أما الفقير عنده أو لا يوجد عنده، وهذا يفترض أن الفقير وجودي لو عدمي، مع أنه ليس كذلك. إذن صدر الكلام تام، وهو أنه لا مستقل في الوجود إلا الله، ولكنه ذيله. إذن كل علل الفاعلية في الوجود تكون معدات وشرائط. هذا الكلام تام بعد غير تام؟ لا غير تام. بعد هناك عندنا علل معدات وعلل فاعلية حقا، ولكن فاعليتها لا كفاعلية معتزلي وهي الاستقلال التام، ولا كفاعلية المشائي وهي الوجود في نفسه، بل هي كفاعلية ماذا؟ الذي حققناه هنا، وهو أنه في غيره كما أن وجوده ماذا؟ في غيره. وسادسا إلى هنا ينتهي بنا البحث العقلي إلى هنا. أما يبقى البحث أين؟ في المصادر. هذا البحث خب تعلمون احنا تعرضنا له مفصلا في وحدة الخالقية، أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك تعرضنا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم إيجاد أو ليس لهم إيجاد. ماذا قلنا في العام الماضي؟ قلنا لا إيجاد لهم على مبنى الحكمة المتعالية، ولكن على هذا المبنى لهم إيجاد أو ليس لهم إيجاد؟ لهم إيجاد بإذن الله. نعم يبقى عندنا مشكلة، وهو أنه من الروايات نستطيع أن نقل، لأن هذا العقل بعد ما يقدر هنا للجزئيات، أن الأئمة لهم إيجاد أو ليس لهم إيجاد لا نعلم. لابد أن نرجع إلى الروايات الموجودة بأيدينا لنرى بأنه يمكن أن نثبت بنحو القطع واليقين أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطوا دور الإيجاد، لأنه أثبتنا الإمكان. مشكلتنا أين؟ في الوقوع، والوقوع بعد العقل يثبت له الدليل النقلي. ها؟ يا هو يثبت دليل النقلي، أنا ما أدري بأنه هذا أعطي أو لم يعطى، هذا أعطي أم لم يعطى. عيسى أعطي علمته، إبراهيم أعطي علمته، أما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطوا أم لم يعطوا؟ طبعا ما أريد أقول لم يعطوا، لأنه هنا مباحثة، وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في بحث الإمامة عندما نتعرض أنهم هؤلاء وصلوا إلى ذاك المقام الذي يخلقون ويوجدون بإذن الله أم لم يصلوا. والحمد لله رب العالمين.